لا فرق فيه بين العلم والجهل. وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يظلم، وعلمه معروف. قال أبو بكر غلام الحلال أحد مدوني هذا المذهب، قال لم يضمن، إذا لم يعمل لم يضمن، لأنه معذور. اقرأ التعليل حقه، تعليل التلف. قال نعم وأتلف المال، لكن التلف حصل في معنى في المبيع، ما بتصرف من عنده في تلف تتلفه أنت لأنك تضعه في المخاطر، في أماكن تكثر فيها اللصوص، في مواضع تجري فيها السيول، في مواضع يكون فيها الحيوانات تفترس هذه البضاعة، فأنت عرضتها للتلف. لكن إذا اشتريت هذا العبد فتلف، فالتلف إنما حصل لمعنى في العبد لا لأجل أنك أنت شريته. ولذا قال أبو بكر الغلام الخلال لا يضمن، إذا لم يعمل لا يضمن، ليس هذا من باب التلف يقول. نعم. كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبا وتلف به، وفي الشر ويتوكل ان لا يضمن وان علم، ويحتمل ان لا يضمن البيت. وقلنا صح الشراء، قال يحتمل، ليس نصا في المذهب، يحتمل انه لو شرى ذا رحم محرم ان شراءه لا يصح، الاحتمال يعني وجه ليس منصوصا عن الإمام. اقرأ. احتمل أن لا يكون الشيء بأن الإذن في المضاربة إنما ينفرد لا ما يمكن بيته يفرق فيه، من يركب على رب المال ليس كذلك، وقيده بالشرط إذا كان الثمن عنده. أنا قيده بالشرط، قال هذا إنما يضمن العامل إذا كان الثمن عينا، يعني أخذه من رأس المال فدفعه. أما إذا كان المال في الذمة، إيش معنى المال في الذمة؟ اشتراه دينا، لم يشتره من مال رب المال، من رأس المال ما اشتراه، إنما اشتراه دينا. يعني إذا اشتراه دينا هذا لا قال هنا في هذه الحالة يكون يضمن، أما إذا اشتراه عينا لا. اسمع الفرق بينهم. فيجب الشرط إذا كان الثمن عينا لأن العامل اشترى ما ليس له من اشتريه، وإن كان اشتراه بثمن بالذمة وقع الشراء للعاقل. اشتراه ثمن بالذمة كان الشراء للعاقل، فالعبد يكون للعاقل ما يكون للمالك، وليس له دفع ثمن المال مضاربة. فإن فعل ضمن في قول أكثر فإن اشتراه بإذنه صح لأنه يرتبط بربه بنفسه هكذا نحن. فإن كان على المأمون له دين تبرك قيمة وما بيده وكنا يتعلق بربته فعليه له قيمة إلى الغرباء. هذه مسألة رحمهم الله جابها لأنها لها علاقة. قال لو اشترى هذا العبد في ذمته يعني دينا، واضح، وهذا المأذون له قال اشتري، ولو كان العبد قريب لي اذهب واشتري، فاشتراه في الذمة لم يشتره من رأس المال، وقع الشراء لمن؟ للمشتري، وقع الشراء لهذا العامل، فاتضح ان هذا العامل مستغرق بالديون، عليه ديون كثيرة، أفلس أو محجور عليه أو يمكن يحجر عليه، فقام الغرماء يطالبونه. عرفنا هذه؟ ما الحكم؟ اسمع الآن يقول، فإن كان المأذون له إن كان على المأذون له دين يستغرق قيمة وما في يده وكنا يتعلق برقبته فعليه دفع قيمته إلى الغرماء. القيمة في الذمة هذه يدفعها إلى الغرماء. انتقل لنا بعد المسألة التي ترى. فإن اشترى المضارب امرأة أو فرد لها قصد لأنه اشترى ما يمكن فرد. طيب، يقول لو اشترى المضارب امرأة رب المال، كيف هيتصور؟ ما عرفت كيف تصورها.